Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve sellem ve barak ala seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem ve ala. Kelamu kema ve ma'lum fi mesail-i umum. Ve ma nusaddiru bihi hadihi l-hissa huve tezhir bi enna al-usuliyina ihtelafu kema sebeq zikru zalik fi mes'aleti kevni il-umum lehu alfaz tahussuhu. قد ذكرنا أن جماهير العلماء ذهبوا إلى أن للعموم ألفاظا تخصه، وخالف في ذلك بعضهم كأبي الحسن الأشعري الذي اختلف الناس في مذهبه، فذهب بعض شراح مقالته إلى أنه يقول بالاشتراك، أي أنه يرى أن هذه الألفاظ التي ذكر الجمهور بأنها موضوعة للعموم أنها موضوعة للعموم والخصوص. هذا رأي بعض الناس في بيان قوله. وقال آخرون بأن مذهبه هو الوقف، أي أنه يقول بأن هذه الصيغة أتوقف في أنها للعموم وأنها للخصوص، هذا ما نقل عنه. ونقل عنه آخرون قولا وهو أنه لا يرى العموم مع وجود القرينة، وهذا أنكره إمام الحرمين وقال بأنه زلل من ناقليه وأن هذا غير صحيح، ولو صح عنه فإنه سيكون في مثل الألفاظ المؤكدة للعموم كأجمعين وأبتعين وأبصعين وما شابه، جاء الناس أبتعين أبصعين إلى آخره، قال بأن أجمعين، قال هذا هو الذي يمكن أن يكون مراده إن كان هذا المذهب قد صح عنه وثبت. وذهب أيضا إلى أن العموم لا صيغة له، البرغوث وهو من المعتزلة، قيل عنه أيضا مثل ما نقل عن أبي الحسن الأشعري في هذه المسألة، وكذلك أيضا نقل الجويني هذا المذهب عن ابن الرواندي، وهذا مستغرب، فإن ابن الرواندي هذا معروف عنه بأنه من الزنادقة، ولماذا نقل عنه إمام الحرمين هذا القول مع أنه ليس من أئمة اللسان ولا هو من أرباب النظر الأصولي؟ هذا محل تسأل، إذا كان يعني الرواندي المعروف، فإن كان يعني غيره فالأمر فيه إذن فيه سهولة وله وجه. المسألة هنا ربما أوردت للإحاطة فقط، ولعله يرى أن ابن الرواندي كما يقول بعض قد تاب في آخر عمره ورجع عما كان عليه، والنفس فيها إقبال وإضبار في كل الأحوال. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي نود أن نذكرها هنا وقد وقفنا عليها، وهو قول المصنف واسم الجمع إلى آخره. قد ذكرنا أن تعبير المصنف فيه الإيهام، وكان الصواب أن يقال والجمع المعرف، لأن اسم الجمع ينصرف بالضرورة عند ألباب الاصطلاح إلى مثل القوم، وهذا غير مقصود. وملخص القول والمنتخل في هذا الموضوع أن الجمع المعرف يعم كيفما كان هذا الجمع، سواء كان جمع تصحيح كالمسلمين والمسلمات إلى آخره، أو كان اسم جمع كمثل القوم والنساء وما شابه ذلك، أو كان اسم الجنس الجمعي كالتمر والشجر، فهذا كله عند الجمهور إذا دخلت عليه الألف واللام وكانت للاستغراق والعموم فإنه يعم. هذا أمر تقدم ذكره. انتقل الآن إلى الألفاظ الأخرى. قال والأسماء المبهمة، وسميت مبهمة لأنها لا تعين في معناها شيئا محددا، فإذا قلت مثلا من جاءني فإن هذا لا يتعين فيه شخص معين. من قد يكون هذا الذي يدخل تحت من؟ ذكرا، قد يكون أنثى، قد يكون صغيرا، قد يكون كبيرا. معنى أنه لا يعين لا الذكور ولا الإناث ولا الأشخاص ولا الصفات ولا الأحوال ولا أي شيء، ولذلك سمي مبهما. إذا قلت مثلا من دخل داري فأكرمه، فإن الذي يدخل تحت من هنا غير معين، يمكن أن يكون مسلما غير مسلمين، عبدا حرا، كبيرا صغيرا، ذكرا أنثى، لونه غير معين، بلده غير معين. إذن فهذا وجه تسمية هذه المفردات بالأسماء المبهمة، لا تعين ما تدل عليه. ولو نظرت في غيرها من الألفاظ فإنك تلفيها فيها شيء من البيان، كالرجال مثلا فإنه يعين صنفا من الناس هم الرجال، والنساء يعين صنفا، وهكذا. لكن الألفاظ المبهمة هذه لا يوجد فيها أي حال من البيان، فسميت بهذا الاعتبار مبهمة. قال المصنف كمن، ومن كما تقرر تستعمل في من يعقل، تستعمل في من يعقل، وإذا استعملت في ما لا يعقل فإن ذلك من باب التجوز، أي من باب المجاز. والأصل في من أنها تكون لمن يعقل، وإذا اجتمع ما لا يعقل ومن يعقل يغلب العاقل. إذا كان المخاطبون فيهم من يعقل وفيهم ما لا يعقل فإن ذلك يوقع في التغريب، وهو أن تقول جاءني من، أكرموا من، أطعموا من. فرضنا أن قوما مثلا معهم خيلهم، فأردت أن تأمر بالإطعام، فإنك تقول أكرموا من هناك، تغلب العقلاء. ولو لم يكن معهم العقلاء لقلت أطعموا أو أسقوا ما هناك، لكن إذا اجتمع العقلاء وغيرهم فإنه يغلب جانب العقل، وهذا لا يختص باستعمال ومن، بل هو شامل لجميع ضروب الخطاب كما هو مبين في علم النحو. من تدل على العموم، مثاله من دخل داري فهو آمن. فمن هنا تشمل كل داخل، سواء كان هذا الداخل ذكرا أو أنثى، كبيرا وصغيرا، المهم أن كل من يعقل مدرج تحت لفظ من هنا، فلو قدر دخوله حق له الأمن. وكذلك من جاءني أكرمته، فهذا يشمل كل جائن، هذا معروف في اللغة العربية، وإنما أتينا به فقط تمهيدا للبحث. أورد الإمام القرافي هنا إشكال كما هو معروف عنه في مباحثه الأصولية وغيرها، بأنه من أرباب الاستشكالات المعرفية، معروف عنه هذا، وهو قريب في منهجه هذا من الرازي الذي يسمونه الرازي المشكك، لما غلب على منهج الغزالي من التشكيك بكل محتمل، وهذا معروف عنه. والقرافي ليس مثله في هذا، ولكنه كثير الاستشكالات، ومما استشكله في هذا الموضوع هو الجواب في من بالمفرد، لأن من كما هو معروف تكون عامة في الشرط وفي الاستفهام. وأورد إشكالا على مسألة من التي تدل على الاستغراق في الاستفهام. قال: لو أن إنسانا سألك من عندك فتقول له زيد، قال: هنا صحت المطابقة. وإذا صحت المطابقة بين المفرد أو الذي هو الجواب وبين المستفهم به وهو من، دل ذلك على أن من هنا لا تدل على العموم، لا تدل على العموم لصحة هذا الجواب. قال: وقال والجواب عن هذا الأمر عسير. لكن أجيب عن هذا بأن الاستفهام إذا حلل وفكك فإن معناه أخبرني بجميع من عندك بجميع المراتب، طلب منه أن يخبره بجميع المراتب التي تكون بدلالة الاستفهام. أخبرني مع من عندك، هل عندك رجال، هل عندك رجلان، أم عندك رجل واحد؟ بل فالاستفهام هنا إذا فكك يدل على أنه على مراتب، ويجاب حينئذ بالمرتبة المناسبة له. إذن فلو أجيب بأن عندي رجال وقعت المطابقة لأنه أحد مراتب الاستفهام، ولو أجيب بأن عندي رجلين طابق لأنه من مراتب الاستفهام، وأجيب بمفرد مثلا رجل فإنه أيضا صحيح لأنه من مراتب الاستفهام. فعلمنا أن هذا الإشكال الذي أورده القرافي رحمه الله صح جوابه بهذا، كان جوابا مطابقا للحقيقة. إذا قال لك الشخص من عندك، إذا حللت هذا فإنه يقول: أخبرني بجميع بمن عندك بجميع مراتب الاحتمال. يحتمل أن يكون عندك رجل، يحتمل أن يكون عندك رجلا، يحتمل أن يكون عندك رجال. أخبرني بجميع مراتب الاستفهام، فتخبره بأحد المراتب. إذن فالاستفهام هنا الذي طابق المفرد طابقه باعتبار بأنه أحد مراتبه. وهذا وجه قوي ويمكن أن يستغنى به في الجواب عن هذا الإشكال الذي أورده الإمام القرافي. واستدل من يرى العموم بماذا؟ بالاستثناء. والقاعدة المشهورة في هذا الباب ما هي؟ الاستثناء معيار العموم. قاعدة: الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. لكن للآمدي بحث في هذا الموضوع، وهو أنه يقول بأن هذه القاعدة لا تدل على وجوب الدخول، وإنما تدل على صحة الدخول. وصحة الدخول أيضا يشمل الاستثناء من غير الجنس. صحة الدخول أيضا تنطبق على الاستثناء من غير الجنس. واستدل لذلك بأدلة منها قوله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. قال: هو الاستثناء هنا، فهل الظن دخل في العلم؟ إذن يصح أن يدخل الظن تحت العلم، ولكنه لا يجب دخوله. فكيف تقولون بأن الاستثناء معيار العلم؟ وقد رأينا أن مفردات تخرج وهي غير داخلة. واستدل أيضا بقول الشاعر، وهو طرفة بن العبد، استدل بقوله: وقفت فيها أصيلالا نسائلها، وقفت فيها أصيلالا وسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد. قفت فيها أسائل لنسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد. إلا أواريا ليلا ما أبينها. قفت فيها أصيلا لنسائلها عي جوابا وما بالربع من أحد. إلا أواريا ليلا ما أبينها. والنؤي في المظلومة الجلد الشاهد في قوله أواريا. والأواري مفرده أري وهو محبس الدابة. وقيل معلفها أواري جمع أري وهو المكان الذي تحبس فيه الدابة أو المكان الذي تعلف فيه. وقد استثناه من قوله من أحد. وأحد معروف أنه يكون للعاقل. قال ما فيها من أحد إلا المواضع التي كان الناس يعرفون فيها دوابهم أو الأماكن التي كانوا يحبسون فيها دوابهم. فهل الأماكن من مفردات من يعقل؟ إذن فأواري هنا مستثنى من أحد الذي هو العاقل. فإذا قلت ما فيها أحد معنى ما فيها عاقل، ما فيها إنسان. فإذا قلت إلا أماكن استثنيت الأماكن من غير جنسه، من غير جنسها. فدل ذلك على أن الاستثناء ليس معيار العموم. وقوله وقفت فيها أصيلالا، الأصيلال هو تصغير أصلان، وأصلان جمع أصيل، والأصيل هو العشي. الأصيل مفرد هو العشي وجمعه أصلان. وجمعه أصول، ثم جمع أصول أصلان، فصغر جمع الجمع وهذا نادر. جمع الجمع تصغيره نادر، وإنما الذي يصغر هو الجمع الذي يدل على القلة. وأما تصغير جمع الكثرة فهذا نادر. وقال هذا شذ. وقفت فيها أصيلالا يعني أنه وقف فيها عشيا، وقف في المكان في تلك البقعة. وصيلالا يسائلها أي يسائل تلك البقعة وذلك المكان. عيت جوابا، عجزت عن الجواب. أما ذا يسألها، يسألها عن الأحبة الذين رحلوا وأين ذهبوا. ومعلوم أن الشاعر العربي مما يصدر به قوله الشعري الغزال، التشبيب. والغالب في هذا التشبيب أن يبدأ بماذا؟ بالاستفسار والاستفهام كما هو معروف. هل ومن هذا البيت؟ فإنه وقف يسأل هذا المكان عن الأحباب، أين ذهب؟ قال سألت المكان، سألت البقعة، عيت جوابا لا تستطيع أن تجيب. فقيل له ألا يوجد إنسان، ألا يوجد إنسان تسأله؟ قال ما بالربع من أحد، ما بالمكان أحد إلا أواريا، أماكن التي تحبس فيها الدواب وتعلف فيها. لأيا، واللأي البطء والاحتباس. ما أبينها أي ما ما أدركها تامة الصورة، أي لم تتضح لي مبينة واضحة. ثم قال اللؤي، وهو هذا الذي يحفر بجانب الخيمة يصد به مطر عن الخيمة، بالمظلومة الجلادة. المظلومة الجلادة هي الأرض الصلبة القاسية. خلاصة الكلام أن الآمدي ساق هذا الدليل للدلالة على أن الاستثناء ليس معيار الشمول والعموم، لأنه هنا استثنينا أواريا من الإنسان، وهو في واقع الأمر ليس من مفردات الإنسان، هكذا قال. لكن نقل الصبان في حاشيته عن الأشموني عن القرافي أنه قال: وأحد إذا استعمل في النفي لا يختص بمن يعقل، هكذا أورد الصبان عن القرافي في حاشيته عن الأشموني. قال: إن أحد إذا وقع في سياق النفي فإنه لا يختص بمن يعقل، فإذا قلت ما من أحد فإنه قد يشمل من يعقل ومن لا وما لا يعقل، هذا رأي القرافي الذي نقله عنه. إذا صح ذلك فإن هذا الدليل الذي ساقه هنا الآن رحمه الله ليس حجة، لأن ما من ما لأين ما أبينها ما بالربع من أحد، فأحد هنا وقع في سياق النفي، وعلى ما ذكره الأشموني نقلا عن القرافي أن أحد هنا لا يختص بمن يعقل، وقال بأن أحد الذي يختص بمن يعقل هو الذي وقع في سياق الإثبات، مثل قل هو الله أحد، أي واحد متوحد، هذا خاص لا يدخل خاص بمن يعقل، لا يدخل فيه لا يدخل فيه ما لا يعقل. وبهذا فإن هذه الحجة التي ساقها الآمدي هنا وهو هذا البيت لا حجة فيه. لكن يبقى الإشكال في أصله هو الاستثناء من غير الجنس، أن تقول مثلا الاستثناء معيار العموم، وأن كل مستثنى لا يكون مستثنى من المستثنى منه إلا إذا كان مدرجا، وفي الاستثناء من غير الجنس هذه القاعدة مختلة. قال الرازي في مناقشة هذه المسألة بالتفصيل والتفرقة، فقال بأن صياغ العموم على ضربين، أو ما يدل على العموم على ضربين. الضرب الأول ما يجب أن يدخل فيه كل مفرداته، يجب أن يدخل فيه. الثاني ما يصح أن يدخل فيه ولا يجب. ففي صياغ العموم التي يذكرها الأصوليون من الضرب الأول، وهو ما يجب أن تدخل فيه كل مفرداته، وهذا هو الذي يقال فيه المعيار الاستثناء معيار العموم. أما الذي يصح ولا يجب فإنه مثل الجمع المنكر، الجمع المنكر نعم مما يصح أن تدخل فيه مفرداته ولكن لا تجب. إذن موقع هذه القاعدة الصنف الأول، وهو الذي يجب أن تدخل فيه كل مفرداته، فإذا ما استثني منه شيء فهذا يقضي بمعنى هذه القاعدة التي ذكرت. خلاصة الكلام أن من في نهاية الأمر بعد بحث وجدال الجمهور ذهبوا إلى أن من في الشرط والاستفهام للعموم والاستغراق. ثم انتقل المصنف إلى ما فإنها أيضا تدل على العموم، والدليل على ذلك مرة أخرى الاستثناء، فإنك تقول ما جاءني منك أخذته إلا كذا، فهذا دليل على العموم والاستغراق، لأن الاستثناء كما سبق معي العلوم معي العموم كما تقدم. وما نقشت به مان وما في المباحث وكذا تناقش به على تقرر على ما تقدم في مان. اللفظ الآخر أي، وأي كما تعلمون من الناس من يعممها في خمسة مواضع، ومنهم من يقصر عمومها على ثلاثة، ومنهم من يقصر عمومها على موضعين فقط. أي إذا كانت استفهامية أو شرطية فالجمهور أو قل بأنه يكاد يكون الإجماع على أنها دالة على العموم عند أرباب العموم، هؤلاء يقولون بعمومها، مثل أيما امرأة في استعمالها في من يعقل، وتستعمل فيما لا يعقل أيما إهاب، قد نصوا على أن أيا استفهامية كانت أو شرطية أو غير ذلك تعم من يعقل ومن لا يعقل، فيصح أن تستعملها مسلطة على من يعقل كقولك أيما امرأة، ويصح أن تسلطها على ما لا يعقل نحو أيما إهاب كما في الحديث. لكن بعضهم ناقش هذه المسألة فقال هذا العموم الذي في أي، هل هو عموم استغراقي أو هو عموم بدلي؟ أن هذه المسألة أوردوها باعتبار ما يعرض لهذه اللفظة من أحوال تقتضي هذا السؤال، هل أي يصرف إلى العموم الاستغراقي أو إلى العموم البدلي؟ في ذلك خلاف معروف. قال القاضي عبد الوهاب في التلخيص كما نقل ذلك عنه الشوكاني، إن عموم أيا بدلي، وذهب الشيرازي إلى أن عمومها استغراقي. المذهب الثاني. المذهب الثالث مذهب من فصل، فقال إذا دخلت على النكرة عمت، وإذا دخلت على المعرفة فإنها لا تعم إلا عموم بدل، وتكون حينئذ بمعنى بعض. إذن في أي ثلاثة مذاهب في صورة عمومها. ذهب القاضي عبد الوهاب المالكي إلى أنها تعم عموما بدل، عموما بدليا، وذهب شرازي الشافعي صاحب شرح اللمع إلى أنها تعم عموما استغراقيا، وفصل منهما فقال إن دخلت على النكرة عمت، أي رجل، أيما امرأة، أيما إهاب تعم، وإذا دخلت على المعرفة أي الرجلين أو ما شابه ذلك فإنها تدل على البعضية، وبذلك فإنها تلحق بلفظة كل، لأن كل كما تعلمون يجري فيها هذا الحال. فإن دخلت على النكرة عمت، وإن دخلت على المعرفة تكون بمعنى بعض، وهذا أصل يجري في هذه اللفظة ويجري في أي على ما قرره منهما. هذا هو ما يتعلق بأين. ثم إن أين كما ذكرنا استعمالها في الشرط والاستفهام معروف، وقال أو قالوا أيضا بأنها تعم إذا كانت موصولة على تفصيل لهم، انظره في جمع الجوامع وما قرره فيه المحلي أيضا. وزاد القرافي فقال إنها تكون كذلك عامة إذا كانت صفة، وكذا إذا كانت أيضا واقعة في النداء. فالجمهور على أنها تكون عامة في الشرط والاستفهام، وزاد بعضهم الصلة فعم أيضا إذا كانت موصولة، وقال قرافي تعم إذا كانت ما ذكر، وكذلك إذا كانت صفة أو وقعت في النداء. وهذه المسائل التي أوردت تحتها مباحث، لكن يمكن لمن أراد المزيد أن يرجع إلى كتب المطولات في هذا الموضوع. ولا ينبغي لطالب هذه المادة أن يقتصر على هذه النتف التي تذكر في هذه المواضع، فإن التفاصيل واردة في هذا كله، ومعلوم أن المعرفة إنما تتحقق بالتفاصيل لا بالقول المجمل، كما قال الزويني رحمه الله، قال والإجمال في موضيع التفصيل خطأ، أن إيراد الإجمال في موضيع التفاصيل خطأ، لكن التفاصيل مختلفة الأحوال. من أراد المزيد في هذا الباب فليرجع إلى كتب المطولات التي أوردت مباحث علمية تتعلق بها الموضوع كما سبق ذكر ذلك. إذن أي كما تقدم تكون عامة من يعقل ومن لا يعقل، هو أي عبيدي جاءك أحسن إلي، وأي الأشياء أردت أعطيتكه، وأين أيضا في المكان تعم، أينما تكون أكون معك فيتعم كل مكان، ومتى في الزمان، متى شئت جئتك، فهذا كله يدل على العموم والاستغراق. ولك في هذا كله المعيار الذي تقدم في وزن عمومه وهو الاستثناء، فإذا ما صح الاستثناء في هذه المفردات فقد تحققت بصفات العموم. وما قد يورد في ذلك من الاعتراضات والمناقشات مما قد يكون فيه تشكيك في هذا الأمر يمكن الرجوع فيه إلى هذا الذي ذكر، فإن فيه ما يفي بالغرض في هذا الباب. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهي ما في الاستفهام نحو ما عندك، والجزاء نحو ما تعمل تجزى به. كل هذا قد تقدم أنه يجري على نسق واحد، وهو أنه إذا ادعي فيها العموم عرض على صفة العموم وعرض على خصائص العموم ولوازمه، فإذا ما تحققت فيه فإلى هنا المنتهى، وهذا هو حظ الأصولي من هذا الأمر. أما ما قد يورد من المناقشات والإرادات لمن أراد أن يزيد من ثرائه المعرفي في هذا الباب فالوجه على ما تقدم بيانه. ندخل الآن إلى آخر مفردة أوردها المصنف هنا، وهي النكرة. قال ولا في الناكرة نحو لا رجل في الدار، بمعنى أن النكرة في سياق النفي تعم، ولكن هذه المسألة نظرا لكثرة ما تروج يجب أولا أن نعطي فيها شيئا من التفصيل. النكرة في سياق النفي يجب أن نحرر المراد بها، وذلك لأن النكرة التي تقع في النفي وقعت على أضرب. الضرب الأول النكرة التي تلازم النفي، هذا هو النوع الأول، النكرة التي تلازم النفي. الثاني، النوع الثاني، النكرة التي تصدق على القليل والكثير نحو شيء. إذن النوع الأول النكرة التي تلازم النفي نحو بد وأحد، هذا النوع. النوع الثاني النكرة التي تصدق على القليل والكثير نحو شيء. النوع الثالث التي تقع في سياق النفي ودخلت عليها مين، نحو ما جاءني من رجل. النوع الرابع النكرة الواقعة بعد لا العاملة عمل إن، وهي التي تسمى بلا النافية للجنس، نحو لا رجل في الدار. هذه الأنواع الأربعة هي التي دخلت تحت قولك النكرة في سياق النفي. هذه الأربعة النكرة التي تلازم النفي هي التي لا تنفق مستعملة معه مثل بد، فأنت تقول دائما لا بد، لا بد، هذا هو الأصل. وقد يريد بد هذا مفصولا عن النفي، لكن ذلك نادر، كقول المتنبي إذا لم يكن من الموت بد فمن العز أو فمن العار أن نموت جبانا. لكن الأصل في بد وأحاد وما شبه ذلك، وقد عدوا من ذلك أظن 13 كلمة، كلها تستعمل دائما منفية. هذه قسم، هذا القسم الأول. القسم الثاني التي تطلق على القليل والكثير نحو الشيء، فالشيء يطلق على أي متصور في الذهن قليلا كان أو كثيرا. الفاظ الذي توغل في النكرة حتى أقصى ما يمكن أن تتصوره في هذا المعنى. الثالث الضرب الثالث الناكرة التي تقع في سياق النفي ودخلت عليها مين، نحو ما جاءني من رجل. الضرب الرابع الناكرة الواقعة بعد لا العاملة عمل إن، نحو لا رجل في الدار. هذه الأربعة هي التي اتفق على أنها تدل على العموم وتقتضيه، وهي المدرجة تحت القاعدة التي ذكرت النكرة في سياق النفي. وبقي ثلاثة أضرب أخرى، وهي النكرة الواقعة بعد مجرور، النكرة الواقعة بعد مجرور، نحو ما في الدار رجل، ما في الدار رجل. الضرب الثاني الناكرة الواقعة بعد، الناكرة الواقعة بعد لا العاملة عمل ليس، نحو لا رجل قائما. إذن لا قسمان فقط أو ضربان فقط. وبهذا فإن عدد هذه الأضرب ستة، أربعة تندرج تحت قاعدة النكرة في سياق النفي تعم، وضربان خارجان عن هذه القاعدة لما فيها من الخلف، بل الراجع فيها أنها لا تعم. النكرة الواقعة بعد مجرور ما في الدار رجل، يصح أن تقول بل رجلان، بل رجلان، وهذا يدل على أنها غير مستغرقة. لا ما في الدار رجل بل رجلان، وهذا يدل على أنها غير مستغرقة. إذا كانت مستغرقة ما صح هذا التركيب لغة ومعنى. كذلك الواقعة بعد لا العاملة عمل ليس، نحو لا رجل قائما، بل رجلان صحيح أيضا، فدل على أنها ليست العموم والاستغراق. ولا يتأتى لك أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، فقد يعد هذا من باب اللحن ومن التناقض، لأنك نفيت الجنس ثم أكبته بعد ذلك، وهذا تناقض. إذا قلنا النكرة في سياق النفي فلا بد أن نحرر المراد بهذه النكرة. وعندما بحث هذا الأمر وصل العد إلى أربعة أضرب، فهي التي تندرج تحت قاعدة الناكرة في سياق النفي تعم. ولذلك القرافي قال من العجب أو من العجب العجب إطلاق الأصوليين النكرة في سياق النفي تعم، استغرب أنهم يطلقون هذا الكلام من غير أن يبينوا المراد به ومن غير أن يفصلوا. وقد ذكر هذا في كتبه الأصولية وأظن أنه ذكره في شرح التنقيح، بمعنى أنه إذا كان حال النكرة هو هذا وأنها على أضربين، وقول الأصوليين النكرة في سياقنا في تعم كل هذه الأضرب الستة مع أنها ليست مدرجة كلها تحت هذه القاعدة، فهذا يقع في الإيهام. إذ هذا طالب هذا العلم ربما يقول كل نكرة في سياقنا في تعم، والنفي يأتي على أضرب، وليس المراد هنا إلا أن آتي بنكرة وقد تقدمها نفي هكذا. قال هذا مما يجب أن يصحح كما يؤخذ من كلامه. هذه المسألة الأولى تعلق بالنكرة. المسألة الثانية التي تعنينا هنا هو إنكار المبرد أن تكون النكرة في سياق النفي تعم. قال بأن النكرة في سياق النفي لا تعم، وإنما تكون عامة إذا قورنت بمين الجنسية. فإذا قلت مثلا ما في الدار، إذا قلت مثلا ما لا رجل في الدار ولا ما في الدار رجل، هو يقول هذه ليس لا دلالة فيها على العموم. وتبعه أيضا الجرجاني في أول شرح الإيضاح، وقال بمثل هذا المذهب بأن مثلا إذا قلت ما في الدار رجل ولا ما شبه ذلك، قال هذه لا تدل على العموم، وإنما العموم مكتسب من مين، أن تقول ما في الدار من رجل. هنا يقر المبرد بوجود العموم والاستغراق، مع أن مين تحسب عندهم بأنها زائدة. وكذلك الزمخشري جرى على هذا المذهب في عند قوله تعالى ما لكم من إله غيره ما تاتيهم من آية، أجرى فيها على مذهب أن النكرة في هذه المقامات لم تعم إلا بوجود مين، ولكن جماهير الأصول ميالون إلى نصرة مذهب سيبويه الذي يرى بأن العموم مفهوم من حرف النفي بذاته، وأن من للتنصيص أو للتوكيد كما هو مقرر. فإذا ما قيل مثلا ما لهم إله غيره، ما لهم إله غيره، قال هذا يدل على العموم والاستغراق مثلا، وفرضنا أن هذه الآية موجودة. وإذا دخلت مين جعلته نصا بعد أن كان ظاهرا. إذن وظيفة مين ليست اقتضاء العموم، بل تنصيص وتقل العموم بأنه صار نصا. وهذا الخلاف بين المبرد وبين سيبويه مشهور في باب هذه المسألة النكرة في سياق النفي. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة أدوات النفي، هل هي كلها في هذه المقامات على وجه واحد، بمعنى أن ما وليس إذا كانت وقعت في هذه المواقع التي تدل فيها على النفي هل كلها متساوية؟ الجمهور يقولون نعم، وقد قدمنا أن المنفي بما الحجازية هذه لا يقول فيها بالعموم إلا بعض الناس. هكذا هذه المسألة الثالثة التي تتعلق بالنكرة في سياق النفي. هذا ما يليق بهذا المقام وبهذا المختصر. فإذا النكرة في سياق النفي تعم، وهذا هو المذهب المشهور، لكن في تعيين هذه الناكرة كما تقدم ما يحتاج للبيان وقد تقدم. وكذلك أيضا من العلماء من يقول بأن النكرة في سياق النفي لا تعم حتى تكون مقترنة بمن، وهذا مذهب ضعيف، والأصوليون كلهم جنحوا إلى نصرة مذهب سيبويه القائل بأن النفي يفهم من ما، وأن من ليست إلا لتنصيص تجعله نصا للعموم في هذا المقام. وأن أدوات النفي إذا كانت صالحة للاستعمال في أي من هذه المواضع فإنها يجري عليها ما يجري على ما سواها بلا فرقه. اقتصر على هذا القدر في هذه المسألة، وإن كانت مباحثها تحتاج إلى مزيد من الإيضاح والبيان بذكر مباحث أخرى تتعلق بها، ولكن ما يليق بهذا المختصر هو هذا. انتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهي هل العموم من صفة النطق؟ ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل أو ما يجري مجراه هكذا. أولا، من المعلوم أنهم قالوا هل العموم من عوارض الألفاظ أو من عوارض الألفاظ والمعاني أو من عوارض المعاني فقط. في هذه المسألة ثلاث مذاهب. المذهب الأول مذهب من يرى أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني معا، وهذا مذهب ذهب إليه ابن الحاجب وغيره، قال بأنه يصح أن يوصف المعنى سواء كان خارجيا أو ذهنيا بالعموم. فتقول مثلا هذا اللفظ عام وهذا المعنى عام، ويقصد بالمعنى هنا الصورة الذهنية المشخصة، هذا هو المقصود بالمعنى، الصورة الذهنية والصورة الخارجية التي لها ذات مشخصة، هل توصف بالعموم أم لا؟ أولا محل النظر والبحث، كلمة عموم هل إطلاقها حقيقة متعلقة بقيد اللفظ أم لا؟ فلا يمكن أن تقول أن يكون لفظ العموم فلا يمكن أن يكون لفظ العموم مطلقا بالحقيقة إلا إذا صاحبه اللفظ، مثل يقال لفظ عام، هذا مذهب. مذهب الثاني أنه يقول بأن العموم هذا هو شمول أمر لمتعدد، وإذا كان هذا هو المقصود فإنه يعم المعنى ويعم اللفظ. فتقول عم الخصب وعم الخير وعم العطاء، لكن هذا المعنى أن تقول عم الخير أو عم العطاء أو عم الخصب، هل هذا حقيقة أو مجاز؟ هذا هو محل البحث. فمن قال بأنه حقيقة يقول إن كلمة عم إذا أطلقت في مثل هذه المواضع فهي حقيقة، ومن قال بأن كلمة عموم إنما تنصرف وصفا لللفظ لأنها من عوارضه على وجه الخصوص يقول هذا التصرف مجاز. وكلما وقع الخلف في مثل هذه المواقع فإنه يجب أن يرجع إلى التعريف والتحديد. أولا إذا رجعنا إلى التعريف، ما هو؟ شمول أمر لمتعدد، والمتعدد من لوازمه الانفصال بالذوات. المتعدد إذا قلنا هذا متعدد فمعناه أن بين مفردات الانفصال بالذات، فإذا قلنا مثلا الرجال فكل رجل منفصل عن الآخر بذاته حقيقة، منفصل عنه بذاته، فليس هذا هو هذا وليس ذاك هو هذا، فبينهما اختلاف في الذات. فإذا كان هذا الشرط مما يتوقف عليه استعمال العمومي فلا يمكن أن يكون ذلك منصرفا إلا إلى اللفظ. لما إذا قلنا مثلا الرجال زيد عمر بكر خالد سعيد متعدد، لكن إذا قلنا الخصم، الخصم ذات واحدة، ذات واحدة، وإذا قلنا الجذب ذات واحدة، لأن هذا الجذب الذي وجد هنا والذي وجد هنا ذات واحدة، فكيف يمكن أن يوصف بالعموم ومن شرط العموم الشمول على متعدد؟ وأين هذا المتعدد؟ أين هذا المتعدد إذن؟ قد يقال بأنه يمكن أن نجعل المتعدد باعتبار المحل، لكن هذا حينئذ سيكون أمرا فقط نسبيا واعتباريا، ولن يكون هناك المتعدد في الحقيقة. وبهذا ذهب جمهورهم إلى أن العموم من عوارض الألفاظ، لأنه هو الذي يدل على متعدد، وأن المعنى لا يمكن أن يوصف بالعموم لأنه لا يدل على متعدد، وإنما المطر شيء واحد، الخصب شيء واحد، الجذب شيء واحد، فهو معنى واحد وليس فيه معاني متعددة أو مفردات متعددة ينفصل بعضها عن بعض بالحقيقة والذات والماهية. هذا مذهب من يرى هذا. المذهب الثاني من يرى أن العموم هو شمول مفهوم لمعان متعددة، هذا مذهب ثالث، وهو لا يرى عموم الألفاظ وإنما يرى عموم المفاهيم، كالإنسان بمفهومه المهوي والإبلية بمفهومها المهوي، هذا يذهب إلى أن الألفاظ لا توصف بالعموم لأنها ليست لها معان متعددة في الأذهان وإنما لها مفردات متعددة في الخارج. إذن يتحصل من هذا أن الوصف بالعموم اختلف فيه على ثلاثة مذاهب. مذهب من يرى أن العموم من عوارض الألفاظ خاصة. المذهب الثاني من يرى بأن العموم مشترك. المذهب الثالث من يرى بأن العموم لا توصف به إلا المعاني المتعددة الذهنية المتعددة، فإذا ما تصورناها فإنها تأتي على أنوان وأنواع، وبذلك فهذا هو العموم الحقيقي، والمسألة لا ينبني عليها شيء من أمور الفقه، بل عدها ابن الحاجب من مسائل الخلاف اللفظي. وإذا وصلت إلى هذه الدرجة في الاعتبار فإنه يكفي أن يتصور أن الخلاف فيها لغوي فقط، خلاف في هذه المسألة لغوي، هل هذا حقيقة أم مجاز أو كل حقيقة، هذا ما ينتهي إليه النظر في هذه المسألة. ثم العموم من صفات النطق ولا يكون من صفات ما سواه كالفعل مثلا. لماذا لا يكون العموم في الأفعال؟ لأن الأفعال لا صيغة لها، يقال كل ما ليس له صيغة فلا يدعى فيه العموم. الفعل ليست له صيغة، التقرير ليست له صيغة، ولذلك لا يحملون الفعل الشرعي على العموم وكذلك التقرير الشرعي على العموم، لأنه ليس فيه صيغة تدل على العموم، قصروا العموم على اللفظ فقط. قال: والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في الفعل، وما يجري مجراه يشير إلى التقرير، كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر، لواه البخاري. قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر. هذه كلمة الفعل النبوي الآن، نظرا لأنه لا يقع إلا على وجه معين، هل يمكن أن نحمله على السفر الطويل والقصير؟ هل يمكن أن نحمل دلالة هذا الفعل على شموله للسفر الطويل والقصير؟ قالوا لا. أولا لأن هذه حكاية الحال، ومعلوم أن حكاية الحال لما كانت ترد على صور متعارضة كان المصير فيها إلى أنها لا تدل على الشمول والعموم، فإنه إنما يقع في واحد منها، وكذلك في قضائه بالشفعة للجار قضاء، هل يمكن أن نحمل ذلك على العموم فنجعل هذا أصلا يقضى به في كل لكل جار، أم أن هذا لا يحمل على العموم بل يبحث عن دلالته الحقيقية ومعناه؟ هذا قد قدمناه في مبحث دلالة الفعل على العموم كما تقدم في المستصفى. فإنه لا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار هكذا. ولما أنهى الكلام على ألفاظ العموم الأربعة التي ذكرها انتقل الآن إلى ذكر ألفاظ الخصوص، ومعلوم أن هذه المسألة وهي دلالة اللفظ على العام تمس أمور الفقه ولها بها علاقة في البناء وفي الرد، وكذلك أيضا اللفظ الخاص أيضا له علاقة بنفس المرتبة بالمسائل الفقهية. قال: والخاص يقابل العام، فيقال: ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال. من المعلوم أن الخاص بأنه الذي يقابل العام في صفاته، فإذا قلنا لفظ مستغرق كلما صلح له فإن الخاص على ضد ذلك، هو اللفظ الدال بالحصر على شيء معين محصور. ثم انتقل إلى ذكر التخصيص. سنختصر الكلام هنا أن هذا سيطول البحث فيه، ذلك يجب أن نرفع شيئا ما من المسار من هذا المختصر. التخصيص تمييز بعض الجملة، أي إخراجه، كإخراج المعاهدين من قوله تعالى: فاقتلوا المشركين. التخصيص قصر العام على بعض أفراده، هذا هو التعريف المشهور في هذا الباب، وهو ينقسم إلى متصل وإلى منفصل، يعني أن المخصص ينقسم إلى متصل وهو الذي يستقل بنفسه، وإلى منفصل وهو الذي يكون مذكورا بعد اللفظ العام. ومعلوم أنه المتصل من الناس من لا يراه تخصيصا، لأنه يقول بأن هذا الذي يدل عليه هذا الدليل يشعر بأن المتكلم ما كان قاصدا إلى الإدخال، فإذا لم يكن قاصدا إلى الإدخال فكيف يمكن أن نعتبر هذا مخصصا؟ والمخصص هو الشيء الذي أخرج به ما كان داخلا. أما إذا كان هذا لا يدل على هذا الفعل ولا يحققه فإن وصفه بالمخصص فيه نظر وبحث. وكذلك أيضا ما ورد من المباحث في هذه المسألة، ولنا رجوع إليها إن شاء الله تعالى فيما سيتم الكلام وفي هذا القدر كفاية.